محمود تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ممكن استفسار بسيط؟ تفضل. ساكنين انا عندي اخوي، انا واخوي ساكنين بيت واحد، فاخوي بيضحي عني وعن اهلي، هل تسقط عني وضحيه انا؟ اذا كنتم في بيت واحد، مطعمكم واحد، ونفقتكم واحده، معيشتكم واحده، فتكفيكم اضحيه واحده والحمد لله. طيب جزاك الله خير. حياك الله. احمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ ياك الله. لو تكرمت عندي سؤال. نعم. لي اخي. نعم. جاي من مصر. نعم. جاي من مصر بعد ما تجاوز النقاط ووصل، هو جاي يعني مش ناوي يحج، بدون نيه، ما كانش عنده نيه الحج. ايوه. بعد ما تجاوز النقاط ووصل جدة بيفكر يحج، لو فكر يحج هل عليه ذنب عشان تجاوز النقاط؟ لا لا لا، لانه لما تجاوز ما كان جازما بالحج، ما كان مريدا للحج، فهذا جزم في جدة فيحرم من جدة. أمة الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لدي سؤالان. تفضلي. السؤال الأول، شخص صلى صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله فأنقض الوضوء فتوضأ، فهل يسن له سنة الوضوء؟ إذا هل نعم، لأن الوضوء سبب، يعني ركعتا الوضوء من ذوات الأسباب، ركعتا الوضوء من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب يجوز أن تفعل في وقت النهي، بخلاف النفل المطلق الذي لا سبب له فلا يجوز أن يفعل في وقت النهي. وكذلك لو دخل المسجد بعد الفجر بعد العصر يجوز أن يصلي تحيات المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فجمعا بين الأدلة أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي، نفل المجرد المطلق بلا سبب لا يفعل. عمر تفضل. أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا مقيم في جدة، وفي مكة هنا موجود بقالي شهر، كنت جاي لشغل في مكة بقالي شهر. أيوة. ودلوقتي نويت ان انا نحج ان شاء الله، لان انا لسه الشغل موجود لغاية بعد الحج. ايوه. فكده انا عليا دم ولا لا؟ اذا ما كان عندك نية حج من اول، يعني ما جئت بنية حج، جئت بنية شغل ثم جزمت بالحج من مكة، من مكانك احرامك من مكانك. عبد اللطيف تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تجوز الأضحية إذا أنا مغترب يعني في السعودية ونويت حج، أضحي هنا ولا لو ضحيت في اليمن؟ أبغى أضحي في اليمن أو ضحي هنا؟ لا مانع إذا كان لك أهل هنا أن تترك لهم مالا يضحون به، أو ترسل بالأضحية إلى اليمن، لا مانع. وحتى لو ما ضحيت أصلا، يعني ما ضحيت نهائيا لأنك ستحج، فأيضا فعلك صحيح. الحاج لا لا لا أضحية عليه. الحاج. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، ما حكم الذي يحج من أجل المال؟ يعني ليس له في الآخرة من خلاق، من حج ليأخذ، يعني كل قصد في الحج الفلوس، ماله هذا ماله أجر ولا له ثواب، لأنه قصد الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لكن ماله في الآخرة ماله شيء. عبد الرزاق. نعم. تفضل يا أخي. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ابنت عمره في رمضان. نعم. جبت عمره في رمضان يا شيخ. جبت عمره في رمضان وبعدين؟ وحفظت، قالوا لنا رايحين المدينة، حفظنا الجدة، حفظنا مش حرمين. انت انت انت اتيت بعمره في رمضان وبعدين؟ هبطنا في رمضان هبطنا إلى جدة وما كناش يحرمين ما كناش يحرمين يا شيخ. أيوة. وفي ظنك رحيل المدينة وفي هبطنا في جدة قالوا لا لكم رحيل على مكة أهربوا من جدة وش علينا يا شيخ. أنت الآن تقول كنت في ما كنت محرم؟ ما كنت محرم، لا ما كنت محرم. أنا رايح المدينة في الأول. لحظة، أنت جيت من بلدك من الجزائر يعني؟ لا من بلدي ما مش محرم، رايح المدينة الأولى. يعني ذهبت من الجزائر إلى المدينة، تمام؟ لا إلى جدة، إلى جدة أصلاً. طيب، جيت من الجزائر إلى جدة ومن جدة إلى المدينة. المدينة. طيب كويس انت جيت من الجزائر الى جدة ورحت من جدة الى المدينة بعدين من المدينة الى مكة رحت من المدينة الى مكة لا رحت من جدة رحت الى مكة. انت لما جيت جيت من الجزائر صح جيت من الجزائر اصلا نعم. طيب الى اين اول ما جيت من الجزائر وين رحت هبطنا جدة رحنا المكة اول ما جيت من الجزائر وين نزلتم هبطنا جدة جيت من الجزائر الى جدة. طيب بعد جدة رحتوا لوين رحنا المكة لمكة طيب بنية ايش بنية بعد جدة رحنا المكة بنية عمرة تعالوا كانت كمان تروح للمدينة خلاص لأن الصوت يتقطع ما الآن يأخذ الإخوان سؤالك إن شاء الله يأتوننا به. محمد تفضل يا محمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام طيب بركاته كيف الحال إياك الله. شبيه بالسؤال الأخ اللي قبلي احنا نجوم ليبيا فننزل في جدة ومن جدة نروح للمدينة بدون إحرام وبعدين من المدينة نحرم في أبار علي باتجاه مكة. كويس هذا صحيح وهذا الذي أنا سألته عنه لكنه نفى على أي حال ما لا إشكال واحد جاء من الجزائر أو من تونس أو من ليبيا أو من المغرب المهم جاء إلى جدة ثم ذهب إلى المدينة من المدينة أحرم من ذو الحليفة أبار علي أحرم ونزل إلى مكة فعله صحيح ولا شيء عليه. الله يجزاك خير وفيه بارك الله فيك شكرا حياك الله إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. سؤالي يا شيخ عن صلاة الجمعة يوم العيد ما قول راجع في أهل العلم بارك الله فيك رب العزيز. إذا كان صلى العيد فصلاة الجمعة مستحبة إذا ما صلى العيد فصلاة الجمعة فرض عليه وبما أن يوم العاشر هذا يوم فاضل يوم العاشر أفضل الأيام عند الله فصلاة الجمعة فيه من أعظم الطاعات فالنصيحة بعدم تركها لكن لو واحد قال هل يجوز أن أتركها إذا أنا صليت العيد نقول نعم حضرت الاجتماع يجوز لك عدم حضور الاجتماع الثاني لكن الأفضل أن تأتيه. أبو أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال بالنسبة للنسيعة من نفي مثلا نية الدخول في النسف عند الميقات لم يقول يعني لبيك اللهم حجة لكن في نيته أنه كان ونسي هذا ونسيان كذلك التسمية عند الذبح نسيان التكبير عند رمي الجمرات. شوف نسيان قول لبيك اللهم حجا عند الميقات لا يضر إذا نوى بقلبه ونسيان التكبير عند رمي الجمرات فاتته سنة ورمي صحيح لكن نسيان التسمية عند الذبح هذه شديدة لأن فيها خلافا شديدا بين أهل العلم فذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز أكلها وذهب بعضهم إلى جواز ذلك بعذر النسيان لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال بعضهم هذا خاص بالإثم، وبعضهم قال لا حتى يحل لها يحل له لحمها، فهذه أشد واحدة. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح، لكن إن تركها سهوا أبيحت. واستدلوا على الوجوب بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. واستدلوا على الجواز يعني إذا نسي التسمية وسهى عنها بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشافعية ورواية عن أحمد قالوا التسمية سنة، ولذلك فإن قول الجمهور جواز الأكل إذا نسي الذبح، ومعهم حتى طبعا الشافعية باب أولى، لكن الظاهرية الذين قالوا إنها شرط لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. وهذه رواية عن مالك وأحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشاهد قول جمهور أهل العلم إذا نسي التسمية يجوز الأكل. إيمان تفضلي. إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مشاهدة الهندي حرام؟ هل إيش؟ هل مشاهدة المسلسلات الهندي حرام؟ لا أعيد السؤال. المسلسلات الهندي حرام؟ لا والله ما سمعت، ما فهمته. هل مشاهدة المسلسلات الهندي حرام أم لا؟ مشاهدة المسلسلات إذا كانت تشتمل على منكرات فهي حرام. مشاهدة المسلسلات مثل مسلسلات الحب والغرام والمواعدات بالحرام وإقامة العلاقات، تتكلم عن علاقة بين رجل وامرأة أجنبية وكيف صار بينهما حب وغرام وما يسمونه بالرومانسية، هذا لا شك أنه يفسد الأخلاق، وفيها تبرج النساء ورقص النساء والغناء والموسيقى والأشياء التي تفسد القلب وتفسد الأخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال زين العين النظر وزين الأذن الاستماع، وهذه مسلسلات والأفلام تشتمل على هذا وتجعل الشباب يقلدونها، والمتعة المحرمة والجرأة على شرب الخمور وصحبة الأجنبيات، والله قال غير مسافعين ولا متخذي أخدان، وبعضها فيها طبعا ضرب للعقيدة والتوحيد، عرض مشاهد شركية، انحلال، زندقة، إلحاد. بعض الأفلام مؤسسة على فكرة الإلحاد، بعضها تعرض الإلحاد، بعضها تشكك في وجود الله، بعضها تدعو إلى النصرانية فيها تنصير، بعضها تشجع على الشرك، بعضها فيها ترغيب في السحر مثل هاري بوتر مثلا، أفلام كثيرة، بعضها تشجع على الجريمة. أم أحمد تفضلي. العفو الشيخ، عندي سؤالين. تفضلي. نعم شيخ، السؤال الأول جمعت مبلغ الأطفال الأيتام، الناس صدقت لهم فيه، إذا مرت علي سنة يصير أزكي من عنده؟ أيوة، إذا كان عندك فلوس لأيتام تجب الزكاة فيها ولا تجوز الصدقة منها، تجب الزكاة فيها ولا تجوز الصدقة منها. السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخ، انطيت فلوس شون طيت صدقت انه لبناء مسجد شيء قليل مبلغ بسيط، اكتشفت بعدين انه اللي انطيت الفلوس شون اخذهن الى الحساب الخاص، هل في اسم؟ لحظة، تصدقت بمبلغ بسيط في بناء مسجد ثم اكتشفت ماذا؟ اكتشفت انه اللي انطيت المبلغ شلون اخذ اليه، يعني صرف اخذ الى هذه خيانه، اكتشفت ان الذي اعطيتيه المال اخذه لنفسه، هذه خيانه، تذكريه بالله ولك ان تطالبيه، تقول يرجع المبلغ، فاذا ما رجعه خلاص أنت حسبك الله ونعم الوكيل وأجرك لك وهو عليه الوزر والإثم بما غصب وخان في المال. عبد الباقي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ ياك الله. أنا بحول فلوس ريال سعودي بحولها جنيه سوداني. أيوة. مثلا أنا حولت لك تعب الفلاني هنا ويستلم بعد يوم يومين ويسلم لي أهلي هناك ويمكن يعني ثلاث أربع أيام. أنا شفت كيف طريقة الحوالة هذه فيها حرمة ولا شيء. إذا شوف إذا حولت ريال واستلم ريال ما في إشكال. إذا شريت جنيه سوداني يدا بيد وحولته واستلمه هناك جنيه سوداني ما في إشكال. وإذا ما وجد طريقة للتحويل أبدا إلا أنك تعطيهم ريال وهناك يأخذ جنيه، الأصل أنه لا يجوز لأجل لابد من التقابض. لكن إذا ما وجدت واضطررت إلى ذلك خلاص أنت إذا اضطررت فنرجو أن لا يكون عليك شيء لاضطرارك. أم بدر تفضلي. أم بدر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يحييكم تفضلي. جزاك الله خير. بس أنا كنت ماخذ عمرة من حوالي شهر أو عشر أيام، بعدين كنت في حرامي يعني، وبعدين دخلت الفندق أحط أغراضي وكذا، بعدين غسلت الشامبو اللي حاطه أنا الفندق في ريحة عطر ما أدري شو عليه يا شيخ. الله يبارك لك جزاك جنة يا رب. آمين. على أي حال الشامبوات إذا كان لها رائحة عطرية فلا يجوز استعمالها المحرم، وإذا كان ليس لها رائحة عطرية فلا بأس باستعمالها. إذا كان يطلع منها عطر واضح، رائحة عطر واضح، فلا تستعمل للمحرم. وأما اغتساله فصحيح، وإذا كان شاب وليس له رائحة عطرية فلا بأس به. ولو وضعت جهلا اغتسلت بالشامبو هذا جهلا فلا شيء عليها أيضا. أبو محمد تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا لباس. حياك الله. عايش. عندي سؤال، هل مثبت طاقم الأسنان مفطر أو لا؟ أنت قلت مثبت طقم الأسنان مفطر أم لا؟ مثبت طقم الأسنان، هل قلت مثبت طقم الأسنان هل هو مفطر أم لا؟ لحظة شوي، أعد مرة أخرى. ما هو الذي يفطر أم لا؟ ما هو المعجون. المعجون لا يفطر إذا ما ابتلعت منه شيئا، إذا ما ابتلعت منه شيئا فلا يفطر. إذا طلعت كله برا خرجت بعد ما خلصت تمضمضت لفظته كله ما بلعت منه شيئا لا يفطر. حسين تفضل. ألو. نعم يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مفضلك، هل يجوز ذبح المنذورة مع أضحية العيد؟ إذا ما كان يخالف النذر نعم يجوز ذلك. فلو نذر أن يذبح شاة لله ما قيد بوقت معين، ما كان في شرط في النذر يفوت، فلا مانع أن يذبحها مع الأضحية، فيذبح المنذورة ويذبح الأضحية. أيوب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أسأل عن زكاة الحول. بدأت بمبلغ به نصاب، لكن كل أجرة شهرية أدخر منها قسطاً. عندما يصل الوقت للإخراج هل أحتسب المبلغ الذي بدأت به زائد تلك المبالغ التي جمعتها في الأجرة الشهرية إلى غاية مرور الحول أم لا؟ هذا أولاً. طيب هذا شوف الأسهل والأسمح، يعني إذا أردت السماحة والراحة. تشوف أول مبلغ دخل عليك إذا مر عليه سنة طلع على كل اللي عندك في 1025، وبالتالي ما يحتاج أنك تفكر في الزكاة إلا بعد سنة، وتشوف الموجود وتطلع على 1025 وهكذا. صحيح أن بعض المبالغ ستخرج زكاتها قبل وقت وجوبها، لكن حتى ما تتعب، وإلا ستحتاج إلى معرفة أول شهر لما حال الحول هل بلغ نصابا وكم بقي منه، واللي جاك الشهر الثاني هل بلغ نصابا وكم بقي منه، وهكذا. لازم تحط حول لكل مدخر من المدخرات، وهذه قضية صعبة. ولذلك إذا أردت الراحة وسلكت سبيل السماحة، أول مبلغ دخل عليك حال عليه الحول طلع على كل المتجمع في الرصيد على 1025، إذا طابت نفسك بذلك وآثرت جانب الفقراء الحمد لله. حي. بارك الله فيك يا شيخ. أيوة. أسأل هل يمكن إخراجها في غير بلد المغرب؟ يجوز إذا وجد مثلا فقراء أشد حاجة قرابة لك محتاجين في بلد ثاني لسبب، يجوز نقلها. أم عبد الرحمن تفضلي. أم عبد الرحمن يا أم عبد الرحمن طيب الأخ فاضل طيب. إذن أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد. قال تعالى: وقل رب زدني علما. حياكم الله. يقول: كنت فيما سبق أحلف على أولادي أن لا يفعلوا شيئا ما، ثم أتراجع بنية أن أكفر وتمضي الأيام ولا أكفر. هنا يجب إحصاء الأيمان هذه وتقديرها تقديرا بغلبة الظن، إذا ما عرف كم هي بالضبط بغلبة الظن، ويبدأ في الإخراج الكفارة عنها شيئا فشيئا. هذه في ذمتك الآن حق لله تعالى. هل يجوز مرأة أن تخبر أهلها بكل ما يدور بينها وبين زوجها؟ لا طبعا، يعني في أسرار الفراش وفي أسرار للزوج، هي ممكن تستشير في مشكلة معينة ما عندها فيها يعني حل، تأخذ رأي أمها، جدتها، خالتها، عمتها العاقلة، مشكلة معينة ما استطاعت حلها. أما تخبر بكل أسرار الزوج وما يدور بينه وبينه، لا طبعا هذا محرم. تقول أرضعت ابن أختي 3 و4 ضعات ولم أكمل الخامسة وبعضها غير مشبعات. الرضعة أن يلتقم الطفل الثدية ثم يمصه حتى يدخل اللبن جوفه ثم يتركه من تلقاء نفسه، هذه رضعة. إذا صارت 5 صار هناك تحريم، وإلا فلا. إذا ما صارت 5 كاملة فلا تكشف عليه. هل يجوز قضاء الحج لشخص عليه ديون؟ لا، ينتظر حتى يقضي ديونه ثم يحج. ما حد قال الآن أنه عاجز عجزا تاما، هذا شيء مؤقت ريثما يقضي ديونه. هل في الدين بدعة حسنة؟ الجواب لا، كل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم كما قال الإمام النووي رحمه الله وغيره، حتى عند أهل اللغة كل من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. طيب يقول ما حكم تشمير القميص في الصلاة؟ جاء النهي عن كف الثياب في الصلاة فيما رواه البخاري ومسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا، وفي رواية نهى عن كف الثوب وكف الشعر. طبعا كف الثوب يشمل التشمير أو جمعه، هذا مكروه، ولذلك يندب الواحد إذا كان مشمر قبل أن يصلي يفك التشمير وما يجمع ثيابه، يعني عند السجود بعضهم يجمعها إلا إذا صارت حاجة. طبعا كفت الشعر حبس الشعر، فهو يترك ويسجد معه، ولذلك قال العلماء يكره المصلي ضم شعره وثيابه في سجوده أو غيره لغير حاجة، والتشمير من هذا. يقول السؤال هل يجوز ذبح الشاة التي تكون مقصوصة الأذن جزئيا أو جزئين؟ الجواب يعني مشقوقة جزئين. الجواب يجوز مع الكراهة. السؤال يقول أبي توفي وجدي عايش وعندي أخوين وبنت، فجدي له الحق أن يورث وهل بعد وفاة الجد حق الأخوات أبي أن يرثوا في نصيب جدي الذي أخذ من ورثة أبي؟ الجواب الجد نصيبه السدس في هذه الحالة، فإذا أخذه من أخذ السدس من تركة ولده الذي مات، فيكون مع مال الجد. إذا مات الجد فإن التركة تنتقل إلى ورثته، فإذا كل تركته تنتقل إلى ورثته بما فيه إرثه من ولده الذي هو أبوك. يا أيها السائل، يقول هل تصلي المرأة صلاة العيد في البيت؟ السنة أن تخرج المرأة لصلاة العيد في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فالمشروع في حق النساء اتيان المصلى، لحديث أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يخرج النساء حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، هذه السنة. لكن لو الذي لا يستطيع الذهاب لمرض شيء يعني في البيت لا تستطيع الذهاب، الجمهور قالوا يشرع الصلاة في البيت، يعني ممكن أن تصليها في البيت. والحنفية قالوا لا، على أي حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أكثرهم على جواز أنها تصليها في بيتها، ولكن نحرص النساء على الخروج بالضابط الشرعية، بغير زينة بغير طيب. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وفيها بركة، شهود صلاة العيد حتى لو كانت حائضا من خارج المصلى في بركة. يقول: ما حكم دعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه؟ نقول: لا، هذا باطل وغير صحيح، لأن الدعاء مما يرد الله به القضاء، فكيف تقول لا أسألك رد القضاء؟ يعني ولكن أسألك لطفا فيه، يعني كأنك تقول اللهم أنزل علي البلاء مخففا، هذا معناه، اللهم أنزل علي البلاء مخففا. ليش؟ اسأل الله لا ينزل عليك بلاء أصلا. ومن الأدلة على بطلان هذا الدعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. فاستعاذة من سوء القضاء تدل على أن هذه الدعوة غلط، هذه دعوة العوام، اللهم إني لا أسألك رد القضاء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بك من سوء القضاء، وكذلك في دعاء آخر يقول: وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا، أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. طيب يقول: ما معنى البائس الفقير في الآية؟ البائس الفقير في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. المقصود بالبائس شديد الفقر، وقيل الذي لا يبسط يده، وقيل الزمن يعني اللي عنده مرض مزمن، وقيل الضرير، وقيل المضطر، وقيل الفقير المتعفف. أما قوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر، الذي يسأل والذي لا يسأل، في هناك فقراء لا يسألون تعففا وفي فقراء يسألون، هذا القانع والمعتر. طيب يقول السؤال: ما حكم تعليم الأطفال الطواف بوسط مجسم يعمل للكعبة؟ لا يجوز صناعة مجسمات للكعبة، لا للتعليم ولا للزينة ولا لغيرها. وهذا الصنع لمجسمات الكعبة يؤدي إلى مفاسد، ومنها تعظيم المصنوع، لأنه لابد ينتقل إلى النفس شيء من التعظيم لهذا المصنوع لمشابهته للكعبة، مع أنه ما له أي ميزة. وقد أقدم بعض المشركين في عصرنا على صناعة مجسم كبير الكعبة وصاروا يطوفون به واستغنوا عن الحج، وقالوا العاجز يجي، في سوينا كعبة هنا، سوينا كعبة، العاجز يجي ياخذ له هنا 7 أشواط وتنحل مشكلته. ولذلك صرح عدد من علماء إلى المعاصرين كعلماء اللجنة الدائمة الإفتاء وبعض المجامع الفقهية والمؤسسات الإفتائية بمنع صناعة مجسمات الكعبة نهائيا، من باب سد الذرائع الموصلة إلى البدعة وإلى تقديس وتعظيم المجسمات هذه، وإلى التقليل من هيبة الكعبة الأصلية، الكعبة المشرفة، إذا انتشرت هذه المجسمات. ولذلك ننبه إخواننا الذين يصنعون السجاد، سجاجيد الصلاة، ما يحطوا صورة الكعبة في السجادة. الكعبة اللي تصلي إليها مو هذه اللي في سجادة الصلاة، الكعبة هذه الكعبة بيت الله. طيب، يقول عملت عمرة وطفت بلا وضوء ورجعت إلى بلدي، من طاف بدون وضوء فعليه أن يعيد، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم. طيب، لو واحد راح إلى بلده ولا يتمكن من الرجوع، اختار بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا شيء عليه، لكن لو كان موجودا في البلد نقول ارجع. يقول هل السن المكسور في الأضحية جائز؟ نقول ينافي الكمال، فإذا نقصت في كراهة لكن مجزئة. يقول الأطفال أين يقفون؟ يكملون الصف ولا يقفون في صف مستقل؟ طبعا الصبي الذي المميز الذي لا يعبث في الصلاة إذا سبق إلى مكان فهو حق به ولا يجوز إخراجه منه. أما إذا كانوا يتلاعبون ويشاغبون فإنهم يؤخرون، أما إذا التزم بالأدب يصلي مع الناس في الصف. اسم ريماس أعجمي لا وجود له في قواميس اللغة، موجود في قواميس اللغة الرمس وهو الصوت الخفي، والستر والتغطية، والقبر يسمى رمس. أما ريماس كذا، ريماس هذه أعجمية ما هي عربية. طيب، غدا إن شاء الله الحلقة الأخيرة من برنامج أيام معلومات، سنحاول فيها أن ننهي ما يتعلق بعرفة وصلاة عيد الأضحى وأيام التشريق بمشيئة الله تعالى. ولا زال رقم البرنامج، رقم الكتب، الرقم الكتب هي في خمس، كما قلنا خمس كتب إلكترونية ترسل بالواتس أب، ترسل بالواتس أب على رقم الخاص بالكتب الإلكترونية، هذه تأتيكم بمشيئة الله تعالى لمن أراد على جواله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ويحسن خاتمتنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.